አላህ ከፍጥረታቱ ጋር ስለመሆኑ እንነጋገራለን። ኢስባቱ ማእየቲላህ የአላህን አብሮነት ለخلقه ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ እንደሆነ ጌታችን አላህ ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ እንደሆነ በአካል ነው በምንድን ነው በእውቀቱ ነው ለምን ተአውላለህ ቢሉ እናንተ ራሳችሁ እስተዋል በእስተዋል ሲተረጎም ኡዋላችሁ አሁን ማን ደግሞ በእውቀቱ አላችሁ ቢሉ ማዳ የዚህ ጀዋብ ነው ምንድን ነው የምንላችሁ ሁሉ መካኒ የሚለው ለናበጣ ነው እሺ ጣይፋዎች ሶስት ሊሆኑ ታቃላችሁ ጣይፋዎች ሶስት ናቸው አንዳ ጣይፋ አንላህ فوق السبع سماوات فوق العرش ነው የምትለው አንዳ ጣይፋ هذه هي معنى اهل السنه والجماعه الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام اولا الانبياء كلهم والصحابه والتابعون وتابع التابعين بالذين يعني በምን ላይ አንላህ فوق سبع سماوات وفوق عرشه ይቻን ባጣፋ ሁለተኛው አጣፋ ደግሞ ምንድነው ሁለተኛው አቡድን አንላህ في كل مكان موجود አላህ በሁሉም ቦታ አለ በሁሉም ቦታ አለ አላህ ከሁሉም ነገር ጋር ነው ከሁሉም ነገር ውስጥ ነው ይላሉ እነዚህ ሁሉ ልጆች ናቸው ሁሉ ልጅ አላህን ሁሉም ነገር ውስጥ አስገብቶታል አላህ በሁሉም ቦታ አለ ነው በሁሉም ቦታ አንተም ውስጥ አለ እዛም ውስጥ አለ እዛኛውም ውስጥ አለ እንጨትም ውስጥ አለ ከርከሮም ውሻውም ሰውም አህያውም ምንም ሁሉም ነገር እንጨቱም ድንጋዩም ውስጥ አለ ነው ሄው ከዚህ ተነስተን ምን ብሎ እንደሚደርስ ታውቃላችሁ አንአላህ ኢላ እኔ አላህ ነኝ ማለት ነው ለምን እኔ አላህ ነኝ ብለ ትዘክራለህ ሲሉት እኔ ውስጥ ጌታ አለ ስለዚህ እኔ በተዘዋዋሪ እኔ አላህ ነኝ ማለት ነው እኔ ውስጥ ሰላም ምን ብሎ የሚዘክሩአል ከሎሪዮስ ኮናክ እንዴት ነው እነዚህ በጣም ይወጡት እጅግ በጣም ይወጡት አንደኛ ተአድደል አለያ ጌታን በየቦታው አድርጎታል ሽንት ቤትም ታይቀራለ ድንጋው ውስጥ አለ ሰው ውስጥ አለ ምን ውስጥ አለ አሜሪካ ላይ ኢትዮጵያ ያለ አለ ሴት አለ ሲቀራለ ትልቁ ግብ ትንሹ ግብ ይተኛውን ቦታ ላይ ገታት ነው ሁሉ አቂል የማይለው ነው ሁለተኛው እክና ሶስተኛው ቡድን ደግሞ ማነው አላሁ መውጁድን ቢላ መካን አላሁ መውጁድን ቢላ መካን አላህ ያለ ቦታ ነው ያለው ብለዋል አላህ ያለ ቦታ ነው አባቶችና መሰሎቻቸው ሙዕተዚላዎች ናቸው ይሄንን ያሉት አላህ ያለ ቦታ ነው አላህ ዓለምን ሳይፈጥር ያለ ቦታ ነበር አሁንም ያለ ቦታ ነው ያለው ነው የሚሉት እቺን ነገር ያስተዋሉ አልነገርኳችሁ አንድ መፈክራችን እቺናት ከቁርአን ይልቅ እቺን ጥቅስ በጣም እንትን ይሏታል ይጠቀማታል እቺን ጥቅስ እንተና ኢብኑ ሐጀር ያሉትን እንገራችሁ ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ابن تيمية ضعيف هذا القباس هنا بل ابن تيمية لا يتقبله سنة قال اشي قال لكو ابن حجر الأسقلاني عنده لو تنقر عنه سنة طعيفة وتنسي عنه تعالى خوش صوص من ها؟ ها؟ ها؟ يتشيني أقوى القزية سلافة اللي بتتموى سؤالك مثل عند تشبيه أكتو انتن شبعته كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليه كان علي يذكروا قال لهم امير المؤمنين علي يتناغروا ثم يلان يتشنو كقران امنتم من السماء ثم استوى على العرش من امن يجينا كمنا متو يخافون ربهم من فوقهم من امن كذي كله كايه كله يتنمس يستدل كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليه كان الله نبر ولا مكان بوتام ما نبره يا له بوتا نبره جهاتك وهو الله الان باون ساعات على ما عليه كان يرو بنبره بس لاين يالو يتين يالو ابن تيميه يمجمرو جزء تذكر له كل اسم ما بتال كان الله ولا مكان يرو بوتا نبرم اجرن منن فطور نبره الله نبره او وهو الان يميلو يهجن موضوع نو عليه تمروتنو ባሁን ሰዓት እዛው ድሮ ነበረበት ነው ለማለት እንደምታቸው የጠመሩት ነው አልጅ ያልተናገረም እብኑ ተሚያ አልጁዝ ኡስታኒ ሚን ሪዋያ መውዱዑና ሁለተኛው ክፍል ካረፍተ ነገር ሁለተኛው ክፍል መውዱዕ ነው አላችሁ ወላኪንነሁም ላይሰድቁ እብኑ ተሚያ እብኑ ተሚያን ግን አይቀበሉትም ማለት አይቀበሉትም ግን በሚገርም ሸክተክ እናድርግላችሁ ማን ወሆልአን አላማ አለይሂ ካን የሚለው ሙክተለቀቱን መክዙበቱን የተፈበረከች አዲስ የተጨመረች ናት ማናቸው ይላል አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር حافظ ابن حجر قال بلوغ المرام وينم قال فتح الباري بخاري يشرحه مالكم انه شخص لمولد بن لاد جامد رسول فقط تلفوا ينسخوا ينما يتلالقوا شخنا يجرم شخنا فتح الباري انتنا بخاري يشرحه فتح الباري يعزقاج يتناسوا انه شخص تنبيه بلو نيسعه في كتابات شونه الدو فتح الباري لك تنبيه لنا اندهال وقع في بعض الكتب عندان بكتابه سلاي ينبب الله في هذه الحديث الزجت حديثه كان الله ولا مكان من الأولاد وهو الآن على ما نهي كان يعني توانت أمرواته الجزء الثاني هلتين وكذل ليس في شيء من كتب الحديث كتاب الحديث يميت أمر أدلم بوتام يلو موضوع الجزء التفضل رسيك ما قال ما نهي الله ما نهي الله ما نكي الله فتغو الباري السنو ما نكي الله ابن حجر الأسقلاني قال بلوغ المرام مالك هذا كان لهم دليل والله بقى لهم لأن الناس اللي تسروا لهم هذا كيف يبقى لهم لا لا هذه سوية بلقى شيخ الله قالك الساسي هي انه بحديث من يجي أقاري لهم ضعيف قاري لهم يعني ايه من شراش حديث تبلو من أقاري لهم زين بلو صوت كتاب لا أنا بقول لهم الناس تقولي هم دليل لك ابن تيمية أنا عندي هذا النقطة بتم بس ابن تيمية بتأمي جرمني الله كان دارت سنة ذلك جماس الموضوع أن مزوي موت أخبطاته بتأمي جرمني الله ابن حجر راسه شيخ الإسلام بلو خلاصة من بلو كتابة سنة جلسة شيخ الإسلام بلو كتابة ايش سنزي بلا مكان يميلو أن دنيا سنوانو لا سنوانو وانو وانو من يدو وقوله يميلو قالنو وقوله يميلو الله تعالى هو الذي هو الله الذي يجعله خلق السماوات والأرض مر السماوات يفترى في ستة أيام بسدست أنافس مر السماوات يفترى ثم استوى على الأرض كذنبها لك عرش بلا يهون يعلم يوك ألا الله إيه آية جهمز يوشن إن أهل السنة وشن إن أنت وشن توشن نزيم وشن وتجلى الله بلا مكان يعلم وتجلى الله وشن توشن بزيد جهمز يوشن أهل السنة أي فامتنا بزيد أن الملكة تشن لتن لنا هو الله الله هو الله الذي يجعله خلق السماوات والأرض مجر سماوات يفتر جفا في ستة أيام بسدست قناه مريت يفتر ثم استوى كذا على وارتفع كلاي هنا على العرش فعرش بلاي هنا يلنا من الان يعلم إذا سلونا ما يوق إن دائما صلاته كسماوات بلاي سلونا كسماوات سريع لنجر من الدربك إذا إن دائما صلاته لما نتعطني التنظر من الان فسمعت بلا مهون كتنا جرب ولا يعلم يوك قال ما يلج في الأرض ودمجر يمني جبان نجر كله يوك قال دمجر لا يعلم بالشار الله ما يلج أي ما يدخل يمني جبان في الأرض ودمجر يمني جبان عذر إثن زناد منامن يوك قال ودمجر يمني جبان موت عن مهول يوك وما يخرج منها كمريت يموت عن يوك قال ما أدنى كني مثل كمريت يموت إخواته كني مثل مي بقولك الناس كله يوك قال وما ينزل يميورجن من السماء كسماي وده مدر يميورجن يوقال من يمثل وحي يمثل زناب يمثل ملائكة يمثل يوقال وما يعروج فيها وده سماي يميورجن يميورجن يوقال من يمثل ملكام سران يمثل إلهي صعد الكلم الطيب ملكام أنت الجفروش يمثل وهو الله ما أكون كنا نتوذانه أينما كنتم يتمبو تابتون كنا نتدانه والله الله بما تعملون بصير بمثل السرى كل أواتن بخاسه كنا نتوذانه مالك في علمه لمهم يا آيو مجمرانا يا آيو مجرشا إمام أحمد من الله جهني جاوش عند التشوج تنقر الله دارنا دار نيتونا مكاكل لا يالهم بكان يشتركون من وهو معكم أينما كنتم يالكم بكان يجب فهلا يعلم بلون التنسل وفتح الآية بالعلم وختمها بالعلم بعلم جمره بعلم التنسقه إلى الله عندنا فهلا ثم استوى على العرش طالبها لنا يعلم يا مستوى كعرش بلاي وهو نتنقر بلا يوق على المالك الزاس لهنا ميرك أون دين صلاة شيء يعلمنا الله يتم بطا بطنو عبر واسمه سلزم إياه تأويل عدل عند بردات اللبان هاي ما أمانت بعلمي بلن أولا ونواسب لي فأول واجد لهم لمن معي صوف طينة معي الله يا زهن تقبل معي صوف طينة معي الله معي وين أمرون صوف طينة الله عن مخالطة ليلة مصاحبة ليلة غير المخالطة وغير المصاحبة فأولوك يقبان لي مثلك وهو معكم أينما كنتم يتم بتابتونه أمرات شنو مالت بأوقتونه هي تأولو تترقمو عدل لهم كم نجد يالا تقولو حقيقة الله أمرونه አላህ አብሮን ነው ሐቂቀተን ሐቂቀተን ተውልም አይደለም ለምን ጠይሩ ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው ጌታችን ይሄ ማዕያ አንድ አይነት አገላለጽ አለ ማዕያ አልሙኻለጣ ማዕያ አልሙሳሐባ ማዕያ ገይረ አልሙኻለጣ ወገይረ አልሙሳሐባ ማዕያ አልሙኻለጣ ማለት ሰቀይቱ ልማ ሰቀይቱ አለበን ማዕልማ ብትል ወተትን ከውሃ ጋር ጠጣሁት ብትል ይቺ ማዕያ ምን አይነት ማዕያ ናት ማዕያ አልሙኻለጣ ነው የምትባለው ውሃና እንትኑ ቀላቅዬ ማለት ነው አከልቱ ልኹብዘ እንጀራን በላሁ ማዕል ኡዱም ብትል ምን ማለት ነው ቀላቅዬ ማለት ነው ይቺ ማዕያ ምን አይነት ማዕያ ትባላለች አብሮ መቀላቀል ነው ይቺ ማዕያ አንድ አይነት ማዕያ ሌላ ማዕያ ለሙሳሐባ አብሮነት አብሮ መንቀሳቀስ جاء محمد رأيت محمد وسعيدا محمد سعيد أيها رأيت محمدا مع سعيد رأيت محمدا محمد أيها مع سعيد فسعيد قال يذهبان يجريان معا يأكلان معا ينامان معا عبروا سبلوا عبروا سترسوا من معنى سنه عند لا عند مكالات المال عند لا مكيتنا مكيت عدنا عبروا النسل يمجمرا مخالطة بياسواله قطرون وصحابة بياسواله ليلة معي يالك من أين معي مثلا يقول عند والتعدر وينم عند تور مري مري لا والتعدر وكل هدو بسم الله نحن معاكم مجاهدين بسم الله شوال هدو زمته هنيا كان نام تقارنا أرشوه لا من ما لتنه هنيا كان نام تقارنا من ما لتنه عبر من بدي جاك كان نام تقارنا اجتماعية تعول عدلك تعول عدلك عربو ستة قمانون جزاينة معي اجتماعية ناس إنه أن الله مكاكل يالو بنيون الله أجدو عرش له نو كان يوغارني لم يستعر عربو ستاند من نظروس نجر الله كنا نسير ليلا والقمر معانا إلى الله إن ياسن نقواز نبدر لن يسترق عبرو النوال كترق عبرو كل جهد نو عندنا يتشاكو عن اللم عبرو النو مالا من مالسنا عن سلجي من مالسنا سلجي اجتماعية تعول أساكم فتكتل الله كان يوغارني اسمنا يتماعية مالك المعية ሶስት ትርጉም ስላለው እንጂ ተአውሎ እንደሚመስል አንጥተነው እንዳለ ሆነ ይግባጭ ሁለተኛ አያ ማየኩኑ አይኖርም ይሄ አያው ከኋላ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው ዓለም ተራ አታውቅምን ታውቃለ አንላህ አላህ ያዕለሙ ማ ፊ ሰማዋት ወማ ፊ አልአርድ አላህ በመሬት በሰማያት ያለ ሁሉ ያውቃል ማየኩኑ አይሆንም ይነጅዋ ሰላሳ የሶስት ሰዎች ምስጢር አይኖርም ኢላሁ ራቢዑሁም አራተኛ ሰው አላህ ቢሆን እንጂ ولا خمسة يمست سوت مستر أي جمرم إلا هو سادسهم أي نورم هم سوت عند لا مستر أورم إلا هو سادسهم حد الثانية سو جفاب هون ولا أدنى من ذلك كذب يمست كسنت عند سمالك يكتب كسر سنتر وسوس سمار عند الله لك سمالك من ذلك كذب ما هم كتن الدرون بكاتش بهم عند منهم هو الثانية الله له هو الثانية هو الثانية الله له مالك ولا أكثر كذبهم بلاي كذب بلاي سنتر ومترس على يكتب كسر عند አምስት ነው አምስትን ሆኖ ነጅዋ ምስጢር አያወሩም ስድስተኛቸው አላህ ቢሆን እንጂ ስድስተኛ ሆኖ አያወሩም ሰባተኛቸው ነው ሰባት ነው አያወሩም ስምንተኛ ይቀጥላል ሁሉም ይገባል ማለት ነው ሶስትና አምስት ኦድ ነምበሮች ብቻ አይደለም የተጠቀሱት ያው ሁሉም ይገባል ኢላሁ ቢሆን እንጂ አላህ ማአሁም ከነዚህ ሰዎች ጋር ቢሆን እንጂ ከሶስትም ጋር አራተኛ ቢሆን እንጂ ከአምስትም ጋር ስድስተኛ ቢሆን እንጂ ከዛም በታች ቢሆን ወላ አስከረ ከዛም በላይ ቢሆን ኢላሁ አላህ ማአሁም ከነሱ ጋር ቢሆን እንጂ አይነማ ካኑ የትም ቦታ ቢሆኑ አላህ አብሯቸው ቢሆን እንጂ ثم ينبئهم ከዛ ይነግራቸዋል بما عملوا بسر السرا يوم القيامه የቂያማ ቀን የሰሩትን ያስረዳቸዋል ان الله الله بكل شيء عليم ሁሉንም ነገር ያውቃል አሁን እኮ ይኸው ያውቃል አብሮ ከሆነ ያያል በቃ ይበቃ ነበር አንዴ ያውቃል በእውቀት እንደሆነ ተሰላዋ በጣም ግልጽ እኮ ነው والله لم يعتبر الايه በቃ እያየ ነው በቃ አይቷል ጽፎታል አይቷል በቃ አይቷል وقوله لنا الله قال لله لا تحزن ان الله معنا النبي عليه الصلاه والسلام يتناجر في التدار إذ يقول لصاحبه نبي عليه الصلاة والسلام هجرة بني هدبت وعشا وسط قلتهم البرادة وعشا وسط قلتهم سالة منو سمتو قريش سمتو قريش سمتو وعشا وبرد لي كلاي انتنو لي وعشا وطرار ولي قومو يالا أبو بكر صديق اللي سيلو أيو أرشو ودي لي سيلو ملكتو أيو أرشو يا رسول الله لو أبو بكر صديق والله لو رأى أحدهم عند أشوكو بملكة لا قدمي ወደግሩ ቢመለከት ለአብሶረነ ያይናል ለኩል ወደግሩ ቢመለከት ያይናል አላህ ማናቸናል አቡበከር ሲድቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አለ ላ ተህዘን አትጨነቅ አታስብ ኢንላህ ማዓና አላህ ከኛ ጋር እኮ ነው አትጨነቅ አብሽራ አላህ ከኛ ጋር እኮ ነው ይቺ መዕያ ምን አይነት መዕያ ናት መዕያተን ተዕይድ የተዕይድና የዲጋ የእርዳታ የማጠነተ መዕያ ነው የእርዳታ መዕያ ነው አለ በለዚያማ አላህ ከካፊሩም ከሁሉም ጋር አለ በእውቀት ይቺ መዕያ ደግሞ መዕያተን ኻሲሳ ትባላለች መዕያተን ኻሲሳ ትባላለች ኋላ ሄዱ ቁረይሾች ገቡ በሩ ላይ ደረሱ ምን ብለው ተመለሱ የለም ብለው ተመለሱ አይደል አንድ የምትባል አባባል አለ ምን የሚባላል ወባደት الحمامه عند الباب በሩ አጠገብ እርግሪቱን ቁላል ቃለች ይችላል ከከዛሌ ከነሰጀት العنكبوت عشها عنكبوتكم ሰራሪቷን ድሯል አደረክ ይላል ወላኪን ሀዳ መውዶ የለም ተጨማሪ ነው ነው የለም ሐዲስም የለውም እንደውም ምንድነው ያለው فيه رجال لا اعرف اسماءهم سمعتم ما يتوقوا توكل وضعفه الشيخ الالباني ايضا هذه صوره الان صحيح مثل ضعيف من عنده عنده اسم موضوع نجم زي اللي تشمر اثنين من يقال عندهم حسين من يلال ايه عندهم شراريطا كما دراتوا ارجلن قلال كما قالوا يلك كفت هنا كفت هنا واشون اديتوت بيملك تلك معجزه ما يهن يعني يعني يشوداتوا الله مشود انسنيا معجزه انكوا بيهونم ግን ምንም ነገር ሳይኖር የሆነ ነገር አታይ መመለሳችን ትልቁ ሙዕጂዛ ያለ እንኳን ደይቱ ነው ማለት ታጥለ ሳይሆን ደይ ተደረገው መጀመሪያ ታጥለ እሺ ሌላ ምን ይላል እነኒ እኔ አላህ ነው ለሙሳና ለሃሩን ያለው ላ ተፋፋ አትፍሩ አትፍሩ ተቆላ ለሁ ذهب الى فرعون الى فرعون انه طغى ተቆላ ለሁ قول اللين لعله يتذكر او يخشى ሄዱና ለዘብተኛ ነገር ተናገሩ በሕክማ ቀጥ ብላችሁ አንተልቁላ አንተ መጥቆነ ምድራጥሽ አገራጥሽ ምናምን እንደዛ ትበሉ ቀጥ ብላችሁ እስኪ ለአለ የተደከረው ወርሻ ሊፈራና ሊገፈጥ ይችላልና ትንሽ ሞክሩ አላችሁ እና ነፋሁ እ አይፍሩት አለና አይጥባ ነው አይደል እኛ ላይ ግን በል ያተላለፈብልና እንት ሊለላ ያጠቀም ይችላል አሉ ምን አላችሁ አላህ قال لا تخافا اصبروا انني اني معكما كنتو غارني اسمعوا بسمعله يميلاچون يمثلتن وارى اياله ينانتن يمنسنن بوتا اجتماعيه من اينت معينه من اينت معينه معيته التاييدن معيته التاييدن معيته التاييدن بدي معي كراسي والله ترجمه ليلا اندهون ناقوال يعنيو اندهون تعولوا ساين تفكر على بلغا الله مع كل شيء يعلمي كلهم غارنا ان الله الله مع الذين كنذاغانو اتقوا الله كم يفروتنا والذين هم محسنون ملكام كم يفروت سوت كانوا الله كنسو غارنا الله وذكروا ليلى ايه قلوا ان الله الله مع الصابرين كنو سما كتدستنيوش ليلى كم من فئه قليله سنتنا سنت بودين سنتنا سنت بودين في امالك بودين معناته قليله انا ثنيا قطر يالات بودين غلبت عشنفالك فئات كثيره بتقام بدون جروب عشان نفهم قلت لها انت عارف باذن الله با الله فكر والله الله مع الصابرين كذب السيوش لو قولوا يا لنا الله عشا ما ادري مش له الله قوله تعالى الله انت هلال هو الذي يجتنا خلق السماوات سماوات يفطر والارض مدر يفطر لنا الى قول استملوا درس وما عرج فيها بس من يغبون الله يوقال لنا وما عرضوا فيها بالصوت اني جباون بمنس اني جباون معناته بسمايات اني جباون يلال قرتنوا تقدم تفسيره يتفسروا كهانا ما الفولاجوا وقولوا يملوا الله لي فلكن يين قال لي من وهو الله معكم كنانت غانوا اينما كنتم يتم بوتا بتكونوا كنانت غانوا اي هو معناتم الله معكم كنانت غانوا بعلمه باوقته رقيب تقوطاطاري نو عليكم بنانت لا تقوطاطاري نو شهيدٌ تملكاتنا على أعمالكم سراكتون الملكتان حيث كنتم يتم بوتا بالسنو وأين كنتم يتم بوتا بالدرسم شبرٍ بيرسمهن أو بحرٍ بوكيانسم مستقبو في ليلٍ أليتم مستقبو أو نهارٍ أكلم مستهن في البيوت أليتم مستهن يتم مستهن أو القصار بمدر بدعمهن الجميع كلهم في علمه لقيتا أكثرنا له على السواء اكل بكل الذي تمثل الاكل نو الذي تمثل مدره بجامل اكل نو الله الله قلت له رقيب تقوطاطاري نو عليكم ان انتم يتطابقوا تقوطاطاري نو شهيد على اعمالكم من معناته شهيد للثاني يمسكر يملكتال معناته يا لا قال شهيد على اعمالكم سراكم ያየዋል። ሀይቱ ኩንትም እንደምንም ቢሆን ወአይነ ኩንትም የትም ቦታ ብትሆን ሀይቱ ኩንትም እንደምንም ይሁን ስራችሁን ያየዋል። ምንም አይነት ይሁን ስራችሁን ያየዋል። ወአይነ ኩንትም የትም ቦታ ሆኑ ቦታውንም ያውቃል። ሲበርን አየርስም ሆኑ አው ባህሪን ውቅያኖስም ሆኑ ሲለይልን ለሊትም ውስጥ ሆናችሁ ስሩት አው ነሃሪን እቀንም ውስጥ ተደብቃችሁ ስሩት ሲልቡዩት እቤቶችም ውስጥ ሆኑ ጨለማ ቤት ውስጥ ዘጠና ብርም ዘግታችሁ ስሩ አው ልቂፋር ምድረ በዳም ውስጥ ግቡ አልጀሚዑ ሁሉም ፊዕልምህ በሱ እውቀት ነው ያለ አለተዋ እኩል በኩል የጨለማ ደብዘዝ ብሎ በቀን ጎላ ብሎ አይደለም ጌታ የሚለው ከምድር ስር ያለውን ትንሽ ደብዘዝ ብሎ ከምድር በላይ ያለውን ጎላ ብሎ አይደለም ከስር ያለውን ከላይ ያለውን እንደሚያየው አላህ ያውቀዋል። ሳህተ ሰምዒ በሱ መስማት ስር ነው ወበሶሪ በሱ እይታ ስር ነው የስማዑ ከላመኩም ንግግራችሁን ይሰማል የራ መካነኩም ቦታችሁንም ያያል አላህ ወሃዛ ይህ ነው መሐል ሻሂድ የነጥባችን ቦታ ይሄ ነው ምን አያተል ከሪማ ከተከበረችው አንተ ከዚ እዚህ አሁን ቀራናት አያው እስባቱል መእየተል አማ መእየተል አማ ተረጋግጡልና መእየተል አማ መእየተል ኻሳ መእያ አخص الخاصة خص معيه وثمانه يقدموا معيه عند التلاقي يقدموا معيه سنتن ያልኳችሁ በጣም ጉርሽ يقدموا معيه ምን ምን ነበር ያልኳችሁ معيه ምን አይነት معيه مخالطه مصاحبه ان شاء الله جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله ياهون عندك معيه سم معيه عامه يميبالنا معيه خاصه يميبالنا معيه اخص الخاص يميبالنا معيتنا عما ملك وهو معكم اينما كنتم اشو كنانته دامه يتم بوتا بتكون كافر هون كافر ميون مسلم ميون فر ميون كافر ميون مكه ميون طرو انسان ميون يتم بوتا ميون يتم بوتا الله ابرو الله ايه معيتنا عما يبال اتقالك ككافر كمسلم كلهم غير الله لو قسم على كلهم ايه معيتنا عما يبال معيتنا خاصه مالك دهو ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فاجكتي فباهري በእንቅስቃሴያችን የሚገለጽ ሰው አላህ ከሷቢሮች ከተደስተኞች ጋር ነው። ይስማዕያ ምን አይነት መዕያ ነው? ይስማዕያ የእርዳታ የእዝገዛ የሙገሳ ስለሆነ ይስማዕያ ከሷቢሮች ጋር ነው። አላህ ሲካፍ ተባለለ ለምን ሷብር ስለላላቸው ቢኖራቸውም ከነሱ ጋር አይሆንም ይገኛል። በዚህ ሲኔ ይስማዕያ ማለት ነው። መዕያዎቹ በየቦታቸው ይለያያሉ። መዕያ አከተለ ሀስ ደግሞ አለ። በስም ተጠርቶ ያለ መዕያ ምን አንኒ ማአኩማ اسمع وارى اجتماعيا لمن لما لمن بكام لموسى لنا لهارون يتي اخذت الخصنا فتام لجيت يا ريت ليلى معيه معيه اخذت الخص يرجو لي يهونك اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا جهه كنيا غارنو ايزو الله كنيا غارنو اتتقنق ايزو بلو نبيو لابو بكر صدق نجر اجتماعيا من اينت معيهنا معيه اخذت الخص معيه الخاصه دغه من اينت نبياتنا በባህር እየተገለጸ አላህ مع المتقين الله مع الصابرين الله مع الأقوياء مع الأولياء مع الصالحين مع الشهداء يجلسن النجر ايه بقى ديكتي የሚገለጸው ምን አይነት ነው معيه خاص معيه عمرو الله كله من غير دار الله من منه بقى دفتوا ماشي لمثالي بنو اسرائيل تنجحوا ان لم يدركوا ان ما لقلن موسى ايوه فرعون كان سراوي تدرسبن قال موسى اندهال كلا كلا ان ما ربي سيهدينا كلا تقطبوا لذما تبلوا بيته ابروني الله فلذي الله يسمع اقطع ما عند لبن يمرنا اسكو بس يا مت قالوا موسى يتينا ايا من اينت معيه انا خاصنا تخص الخاصنا اخص الخاصنا اخصنا ما شاء الله قولوا والله الله بما تعملون بصير يمتسروا تنسرا كله يوقع بصير يملكت اليوقع لا يخفى عليه بس لا يمتدبق نجر يلم شيء منم نجر يتدبقهم الله من أعمالكم كما أنت سرع أنتم يمتدبقوا نجر يلم وقوله تعالى يملكت ما يكون من نجوى ثلاثة ما يكون عينور من نجوى ثلاثة يتصوش مصر عينور عن نجوى نجوى مالك أسر مصر شك شك تامالك والمعنى مالك ما يوجد أي جنم ይንተናጂ ሰላተቲ የሶስት ሰዎች ሹክሹክታ አይፈጠርም አይገኝም እናሆ ያ የነሱ ሹክሹክታ እናሆ ጌታ ቢሆን እንጂ ራቢዑሁም አራተኛው ቢሆን እንጂ በእውቀቱ ይከታተላቸዋል ምን አድማ ያደረጉ እንደሆነ እናሆ ራቢዑሁም ይንተናጂ ሰላተ ተናጂ ምን ማለት ነው ተናጂ ምስጢር ማለት ነው መስፈታቸው እላሁ ራዲኡም አራተኛ ቢሆን እንጂ ወላ ፈንተቲ ያምንተውት እላሁ ሳዲቁን ስድስተኛቸው ቢሆን እንጂ አላህ አይጃኢሉሁም አርባ አራተኛ ቢያድ አራት ቢያደርጋቸው እንጂ እስከማነው አራት ቢያደርጋቸው እንጂ ለሶስት አራት ቢያደርጋቸው እንጂ ከነሱ አንድ አይደለም ከአራቱ አንድ አይደለም እሱ ስለሚለይ ለሶስት ሶስት ለሶስት ሰዎች አራተኛ ነው ከሶስቱ አንድ አይደለም አይጃኢሉሁም አርባ አራት ያደርጋቸዋል ወጃኢሉሁም ስታ ስድስት ያደርጋቸዋል እስከሱ ማለት ነው ምን ሀይቱ ኢነሁ ሱብሃነ ማለትም ጌታችን ጥራት የተገባው ጌታችን ሙሻሪኩም ይቀላቀላቸዋል ይጋራቸዋል ፍል እጥላ በማው በማውት አላፊል ከነጅዋ ያችን ምስጢር በመረዳት አብሯቸው ነው ማለት ነው በቁጥር እነዛ ሶስት ሰዎች የሚመካከሩት ብቻ አይደለም የሚያወቁት አራተኛ ጌታችን ማውቁታል አምስቱ ሩሾሩ ስድስተኛ እሱ ማውቁታል ስድስት አካል ነው ያወቀው እንጂ አምስት ሰው ብቻ አይደለም የሚያወቀው በእውቀት ይሻሪኩን ይጋራቸዋል ፍል እጥላ በማውቅና በመገንዘብ አላዛሪከን አላፊል ከነጅዋ ይችን ምስጢር وتخصيص ليت يتدرجوا هذين العددين ان ذخلت قطرات بالذكر بمن نجر يتلجبت مكنات ماننا سنتنا سوستنا سوستنا مستنا عارف سوست አይሆንም አራተኛ ሊሆን እንጂ አምስት አይሆንም ስድስተኛ ሊሆን እንጂ ብለ ان ذخلت قطرات يتلجبت وتخصيص هذين العددين ان ذخلت قطرات يتلجبت مكنات بالذكر በመን ነገር ለአነ አግለበ አዳት المتناجين አብዛኛውን ግዜ ምስጥረኛ ሰዎች አየፈኑ 30 ወይ 50 ወይ 3 ወይ 5 ሆኖ ነው የምታገኛቸው ብዛት ብዛት አድማስ ይደረግ ወይ 3 ወይ 5 ሰዎች ናቸው በብዛት የተገኘ ስለሆነ ለዚህ ነው አላህም ይገልጻል ሲናገሩ 10 ሰው ሆኖ ያማ ያው ምን ሊሆን እ አይየኩን ምን አዳት المتناجين የምስጥረኞች የተሰካቸው አደት ተለምባቸው አይየኩን 30 ወይ 3 ነው 50 ወይ 5 ነው ነው አው አነ ሰበበን ንዙ ወይ ይወረደበት ነው ይሄ አንድ የራስ አንድ ግምት ፈጡ ነው ከብረተሰቡ ምስጥረ ሲነጋገሩ ወይ 3 ወይ 5 ሆኖ ስለሚናገሩ ነው አው ወይም ይሄን ቁጥር የተከፈተበት ነገር አለ አው አነ ሰበበን ንዙ ወይ ቁርአን አይ ይወረደበት ምክንያት ተናጂ 30ን ሲዋቂያ አንድ ቦታ አንድ ግዜ በአንድ ክፍተት ሶስት ሰዎች ምስጥር ነበር ሶስት ሙናፊቆች وخمسة አምስት ደግሞ في واقعة أخرى በሌላ ክፍተት ሁለት ግዜ ነው የተከፈተ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ነብዩ ጋር ሄደው ወቅተዋል ሷሃቢዩ ሶስት ሆኑና ሙናፊቆቹ ይሾካሾካሉ እንደዚህ ያያዩአቸው ማለት ነው ሙእሚኖችን ያያዩአቸው ወደ ኋላ ይታዩ እሱ እንደዚህ ይባባላሉ አቆ ድምጽ አይሰማም አንተ አንድ ሁለት ሰዎች ቆሞ ወደ አንተ እንደዚህ እየተጠቋቆሙ ቢነጋገሩብህ ምንንም ነው ሆኖ አይደል ምን ነው በቃ ምንድነው ሷቦችን የሷቦችን ሞራል ለማንቆጣቆጥ ነው የሚያደርጉት ሙናፊቆች ምን ተካቸው ነበር አንድ ጊዜ ሶስት ሆነ አውርቷል ሌላ ጊዜ ደግሞ አምስት ሆነ አውርቷል ማለት አው አነ ሰበበ النزول ወይ ቁርአን ወረደበት ምክንያት ከናጂ 3 ሲዋቂአት ባንድ ዋቂአ ሶስት ሰዎች ሲንቶካቸው ሲንቶካቸው ነበር وخمسة አምስት ደግሞ ሲዋቂአት ኡኽራ በሌላው ክፍተት ለዚህ ነው ሶስቱ ናችሁን ብታወሩ አራተኛችሁ እሱ ነው አምስቱ ናችሁን ብታወሩ ስድስተኛችሁ እሱ ነው አላችሁ ገብታችኋል አይደል እሺ ወኢላ አለበለዚያማ አላህ ተሆ ጌታችን አላህ ስብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን ከሶስቱና ከአምስቱ ጋር ብቻ አይደለም ያለ ማአ ኩሊ አደድ ሁሉም ቁጥር ጋር አለ ከሁለትም ጋር ሶስተኛ ከሶስትም አራተኛ ከአራትም አምስተኛ ከአምስትም ስድስተኛ ከስድስትም ሰባተኛ ይላል አለ ቢያንስም አው ከቱረ ቢበዛም ወለሃዛ ቃለ ተዓላ ለዚህ ሁሉ ለማጣቀልና ለማካተት አላህ እንዲህ ብሎ ተናግሯል ወላ አድና ምን ዳል ከሶስትም ይነስ ወላ አክተረ ከዛም በላይ ይሁን ኢላሁ ማአሁም አብሮ ቢሆን እንጂ ብሎ ሁሉንም ቁጥር አካተታል አይ ወላ አቀለ ምን العدد المذكور አሁን ከተጠቀሰውና ከተዘረዘረው ቁጥርም በታች ይሁን فالواحد عند المثل والاثنين هناتن مثل ولا اكثر منه ከዛም በላይ ይሁን ከአምስት በላይ ማለት ነው ከስድስት ወሰባ ስድስትና ሰባትን ይመስል ኢላሁ ማአሁም አብሮ ከነሱ ጋር ቢሆን እንጂ ይላል ገብታችኋል እ የዕልምህ በእውቀቱ አብሮ ቢሆን እንጂ ያዕለሙ ያውቃል አላህ ማ የተናጀውነ ቢህ እነሱ የሚያወሩትን የሚያንሾካሹትን ያውቃል ወላ የፍታ አለይ በጌታችን ላይ አይደበቅም አይሰወርም ሸይጦን ምን ከሱ ምንም ነገር አይሰወርም ቃለ ልሙፈሲሩን ሙፈሲሮች እንዲህ ይላሉ ኢነል ሙናፊቂን ሙናፊቆች واليهود ايهودوت كانوا نبروا يتناجون مستر يورو نبر فيما بينهم بمكاكلاتهم ويهيمون المؤمنين امانيوتين من يدرغواتهم نبر من يدرغواتهم نبر يهونس انقص انديغبو حسابو سيكتواتهم نبر ليلة حسابو سيكتواتهم نبر ويهيمون المؤمنين مؤمنوتين يمتاصلوا باتهم نبر انهم لك النسو يتناجون اندن من نقدروا عدد يحاجواتهم نبر فيما يسؤهم النسو بمناس قيم نبر نقر مالتنا فيحزنون لذلك مؤمنوا السلموا يتقذلوا بزير تنسى منافقوا سجاهون سيان شقاشوكوا سيواتهم يجسدك وقوموا من الان ويهيمون المؤمنين مؤمنوا السلم حسابوا سيكتواتهم نبر يمتاصلوا باتهم نبر مؤمنوا السلم من جنهم يمتاصلوا باتهم انهم يتناجون يمين مكاكلون دي مثلاتهم انه سكو سلجبا عنه لسلال ميورو قايت طوكم جني عنن سلجبا عن ميورو في النجر وين سلبيتك عن ميورو في النجر مهيرو سياسو سقاطو سندي قبو من عدر قال جاحت نسلو تالاوكم دور ريالو يايو اسفحات ريالو هنا جندمت تقوكم اللي عدر ريالو مؤمنو سلاي مالك سبحان الله ويهيمون المؤمنين مؤمنون سلسلين قفل تكتباتون نبر يامسا سروباتون نبر أنهم أنه منافق وصلنا أيهودوش يتناجون يمين مكاكروا الناس وقاشوكي أسمك صلى الله عليه وسلم كما يسؤهم مؤمنون بمناس كذماتون بمناس كتباتون نبر من عندهم سيحزنون لذلك مؤمنون سلسلين يتجزالوا بالزير تنسى بيت أنك الله حسابوا استجبالوا فلما طال ذلك ينفر زمباته يتفتر وكثرة يبزان ناجد أمر سهر شاكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرجوه دوكته بس أن نجد سوي سلنيان يدول لفتالي من هذا الجيد ممن السنة سهد لنبيه نجراته بس أن يجد ستقاقموا يدول لفتالي بلو نجراته فعمرهم لبيه مازده ألا يتناجوا إلا أن تقصفوا قوم بوالا نسر مبان نجراته متبالا من المسلمين مسلمون سنتقوا لبساته الناس يقوموا إن دائم نجروا تتلقلوا فلم ينتهوا عن ذلك جن عالتقوة أمون نبدأ فلن ينتهوا عن ذلك نبيه كالخلوة عالتقوة أمون نبدأ وآدوا إلى مناجاتهم ودين استراتوا تملسوا ودين شخصتاتهم فأنزل الله هذه الآيات يسمى أن تتعى الله أورد فلن ينتهوا عن ذلك ديكم أشوار ديكم أشوار السلام عليكم.